هل يجوز للمسلم مشاركة الكافر في مشاريع تجارية أو مقاولات؟ يجوز إذا لم يتضمن ذلك فسادا ولا شرا ولا حرام ولا موالاته واتخاذه صديقا، ولكن البعد عن هذا أسهل، كونه يشارك المسلمين ويتخذ شريكا مسلما أولى وأحوى. ولهذا كره يعملها العلم مشاركة الكافر، لكن لو فعل صحت من دون أن يتعاطى ما حرم الله عليه من محبته وموالاته ونحو ذلك، ولكن مجرد ذلك فقط في مال يريدنا من ورائه الربح من غير أن يكون له معه ولاية ومحبة وصداقة، لأن الواجب بغضه في الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.